إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم على خير دين، دين الإسلام الذي اختاره الله تعالى للعالمين. ولقد استقبل المسلمون قبل أيام قليلة عاما هجريا جديدا يذكرهم بحدث عظيم، ألا وهو هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة النبوية. إنه حدث يحمل في طياته معالم الشجاعة والتضحية والصبر والفداء والتوكل والقوة والإخاء والاعتزاز بالله وحده والظفر بنصر الله مهما بلغ كيد الأعداء. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن التاريخ السنوي الهجري لم يكن معمولا به في أول الإسلام، حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في السنة الثالثة أو الرابعة من خلافته، حيث جمع أهل الشورى واستشارهم في وضع تاريخ خاص للمسلمين، فقال بعضهم: نؤرخ بتاريخ الفرس، فكره الصحابة التشبه بأمة أخرى. وقال بعضهم: نؤرخ بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم: نؤرخ من مبعثه. وقال آخرون: بل نؤرخ من مهاجره. فرضي بذلك عمر وقال: الهجرة فرقت بين الحق والباطل. ثم تشاوروا من أي شهر يكون ابتداء السنة، فقال بعضهم: من رمضان، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وقال بعضهم: بل من ربيع الأول، لأنه الشهر الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام وقدم فيه المدينة مهاجرا. وبعد أخذ ورد اختار عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون التاريخ من المحرم. لماذا؟ لأنه شهر حرام يأتي بعد شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم، وبذلك يكون تمام أركان الإسلام. فوافق على هذا القول عثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم. أيها المسلمون، إن الهجرة النبوية واتخاذها تاريخا للمسلمين تعبر بوضوح واعتزاز عن شخصية المسلمين، وتبرهن على استقلال هذه الأمة بمنهجها المتميز المستقى من عقيدتها وتاريخها وحضارتها. فيجب علينا رحمكم الله أن نبقى دائما في الريادة، وأن نتمسك بالسيادة، وأن نكون متبوعين من غيرنا، وأن لا نكون تابعين لغيرنا. فلا يجوز للمسلمين أن يذوبوا في الأمم الأخرى، لأن أمة الإسلام أمة ذات مجد وحضارة وتاريخ ناصع ومنهج مستقل مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، لسنا بحاجة إلى تقليد غيرنا، ولا إلى الإعجاب بهم، ولا الانبهار بهم. وعلينا، بارك الله فيكم، أن نحذر الانهزامية أمام الكفار مهما كانت عندهم الحضارة المادية وزخرف الحياة الدنيا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، إن المسلم يأخذ العبرة العظيمة من الأحداث المهمة. ففي شهر الله المحرم نصر الله رسوله وكليمه موسى عليه السلام، نصره على فرعون الطاغية. إنه درس للناس عامة وللدعاة إلى الإسلام خاصة، فإنه مهما بلغ الطغيان والظلم والتسلط فإن نصر الله قريب وانتقام الله من الأعداء عجيب. قال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. فما يفعله اليهود الصهاينة بإخواننا الفلسطينيين إنه يزيد في سيئات هؤلاء اليهود، حتى إذا أخذهم الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ومن العجائب أن نرى المسلمين يتقاتلون بجوار فلسطين ولا أحد من أولئك المسلمين، خاصة الذين يعلنون أنهم يقاتلون باسم الإسلام، لا نرى أحدا منهم جاءه الجنون ودخل إلى بلاد اليهود الصهاينة وانتقم لإخوانه الفلسطينيين. إنه والله شيء عجيب، كيف يتقاتل المسلمون وبجوارهم اليهود الصهاينة ولا يفعلون لهم شيئا؟ ألا يدعو هذا إلى التفكر مليا، وإلى أن خاصة الشباب الذين يدفعون إلى تلك المناطق لكي يقاتل بعضهم بعضا، كيف لا يفكرون في أن ينقذوا إخوانهم الفلسطينيين؟ صواريخ، أسلحة، رصاص، أموال تنفق ولا رصاصة واحدة تطلق على الذين يقتلون إخواننا الفلسطينيين. إنه أمر عجيب. يا شباب فكروا جيدا ولا تكونوا من الذين يلعب بهم أعداء الله. أيها المسلمون، ومن الدروس النافعة من الهجرة النبوية ذلك التحول الكبير الذي نتج عن الهجرة، حيث خرج المهاجرون من مكة إلى المدينة في سبيل الله، تركوا أوطانهم، لكن وجدوا في المدينة وجدوا الأنصار الذين استقبلوهم بكل حفاوة وإكرام، بل اقتسموا معهم المسكن والطعام. فصار المسلمون في المدينة المنورة سادة أنفسهم، يعبدون الله بحرية، وتحرروا من القيود التي كانت مفروضة عليهم في مكة قبل الهجرة من المشركين. وقد تآخى المهاجرون والأنصار مؤاخاة كانت ولا تزال مضرب الأمثال في التعاون والإيثار. عباد الله، يجب أن تكون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، يجب أن تكون سيرتهم لنا نورا نأخذ منها الدروس والعبر لنهتدي بهديهم ونأخذ منها الأحكام في شؤون حياتنا كلها. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال في الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن من الأعمال الصالحة التي يدخرها المسلم ليوم القيامة الصيام، وخاصة في الأيام الفاضلة في الشهر الحرام. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. أيها المسلمون، إننا في الوقت الذي نستقبل العام الهجري الجديد، فليس من السنة أن نبتدع ونحدث عيدا جديدا ولا احتفالا خاصا، فعاشوراء ليس عيدا. ومن الخطأ الآن نسمع بعض الصحفيين صاروا يقولون عاشوراء مباركة، عيد عاشوراء. خطأ، عاشوراء موش عيد، وإنما هو يوم فاضل نصر الله تعالى فيه عبده موسى عليه السلام، نصره على فرعون الطاغية، فنحن نشكر الله تعالى بالصيام. إذن عاشوراء ليس عيدا. اللي يعرف الصحفيين يقول لهم، عندك صاحبك جارك صحافي يقول له ما تجيش تقول في التلفزيون ماشي عيد باش ما ينتشرش هذا الخطأ. وكذلك عاشوراء ليس فيه تخصيص طعام خاص، روبا سبيسيال تاع عاشوراء، هذا خطأ. كذبح الدجاج أو الكباش أو البقر، حتى في بعض المناطق الأمازيغ يسموها في مشرط، هذا خطأ. أو جعل طعام خاص بعاشوراء كالرشدة، هذا خطأ. بعض الناس يقول هذا أمور تقاليد، لكنها ربطت بمناسبة دينية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عاشوراء يفعل هذا، وكذلك الصحابة والإمام مالك لم يكن يفعل ذلك. ماذا كان يفعلون؟ كانوا يصومون فقط الصيام. إذن عاشوراء ليس مناسبة لجعل هذه الحلويات أو شيء من هذا. لماذا يفعل بعض أهل السنة هذا الأمر؟ هذا في الماضي لما رأى أهل السنة، رأوا أن الشيعة الروافض في عاشوراء جعلوه وقتا للحزن والنياحة وضرب الأجساد بالسكاكين والسلاسل، فقابلوهم بعض جهلة أهل السنة، قابلوهم بالعكس فقالوا انكحلوا عينينا في عاشوراء ونذبحوا الدجاج أو الطيور أو الكباش أو الثيران ونوسعوا ونديروا ماكلة خاصة. هذا خطأ، هذا معالجة الخطأ بالخطأ، ما يفعله الشيعة الروافض. هؤلاء من النياحة والحزن وضرب الأجساد بالسكاكين والسلاسل إنهم يشوهون جمال الإسلام وينفرون العقلاء من الدخول في الإسلام. كما أن عاشوراء ليس وقتا لإخراج زكاة الأموال، بل كل مسلم غني يزكي ماله متى دار عليه العام. بعض الناس يدور عليه العام في رمضان، يقولك لا لا نخلي حتى العاشوراء. غلط يا أخي، وكان تموت دار العام على التجارة تاعك في رمضان، خلاص زكي في رمضان، متس الناس عاشوراء. حتى بعض الناس الزكاة ولو يسموها العشور، هذا خطأ. إنما كل إنسان غني يزكي متى ما دار العام على زكاته، وفيها فائدة أن الفقراء يأخذون الزكاة طول العام. أما ما نراه اليوم الناس الفقراء يأتون زرافات وجماعات إلى الدكاكين والمصانع يأخذون الزكاة، ثم بعد ذلك أمسح فمه خلاص ما كانت الزكاة، هذا خطأ. كل واحد يزكي متى ما دار العام على زكاته. إذن لا يجوز للمسلم أن يؤخر زكاته إذا دار العام، قبلها أن يؤخرها إلى عاشوراء. علينا أيها المسلمون أن نستقبل الأيام والشهور والأعوام بطاعة ربنا ومحاسبة أنفسنا وتغيير حياتنا إلى الأحسن وإلى ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، رواه الحاكم وهو حديث صحيح. وخاصة أنتم أيها الحجاج الذين وفقكم الله تعالى وحججتم ورجعتم من الحج سالمين والحمد لله، عليكم أن تستفيدوا من الحج بأن تغيروا حياتكم إلى الأفضل. فقد قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى آية علامة يعني قبول الحج، قال أن يرجع الحاج زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة ويدع سيء ما كان يعمل. إذن هكذا نستفيد من الحوادث الجديدة وما يحدث عبر الزمان حتى نكون من الذين يستفيدون الحسنات في كل وقت وحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واقض الديون عن المسلمين، اللهم اكشف هموم وغموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين فرج عن إخواننا الفلسطينيين وعن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الإسلام خاصة الصهاينة، خاصة رئيسهم يا رب العالمين، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، إنه يتلاعب بالألفاظ ويتلاعب بمشاعر المسلمين، اللهم عليك به وبحاشيته يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبنا على الحق المبين، اللهم اجمع قلوبنا على الحق المبين، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأعمال يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.